بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب يا رب وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نمتومي alikuwa akisema, Mola wangu mlezi, hakika watu wangu wameifanya hii Qur'an ni kihame.